الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فالطبائع والصور الجوهرية التي هي الأسباب القريبة للأعراض اللاحقة التي فيها الحركة متغيرة في وجودها متجددة في جوهرها وإن كانت ثابتة بماهيتها قارة في ذاتها لأن الذاتية لا يتغير. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت لإثبات الحركة في مثولة الجوهر. قلنا بأن البراهين والأدلة لإثبات الحركة الجوهرية متعددة. البرهان الأول وهو برهان القوة والفعل الذي تقدم في الفصل الثاني من فصول هذه المرحلة، ولعلنا سنشير إليه إجمالا بعد الانتهاء من هذه الأدلة حتى يتضح كيف أنه هو البرهان المتقن لإثبات وقوع الحركة في الجوهر. البرهان الثاني أو بعبارة أدق الدليل الثاني لإثبات الحركة في الجوهر ما جاء في كلمات صدر المتألهين من أن هذه الحركات العرضية لها علة قريبة وعلة متغير لا بد أن تكون متغيرة، فإذا الجواهر لا بد أن تكون متغيرة وإلا لنزم انفكاك المعلول عن علته أو سكون ما هو متحرك وكلاهما محال أو خلف الفرد كما هو واضح. تبقى هناك مجموعة من الإشكالات التي يريد أن يشير إليها ويجيب عنها لسد ثغور هذا الدليل وأن هذا الدليل تام، وبعد ذلك ستأتي بعض المناقشات الأخرى التي سنشير إليها. البرهان قلنا أنه برهان جيد في قبال المشائين الذين ينكرون الحركة في الجوهر. لماذا؟ لأن الحكمة المشائية تقبل هذا المطلب أن الحركات العرضية لها فاعل قريب ولها فاعل بعيد، وفاعلها القريب هي الصور النوعية، وحيث أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة إذن لا بد أن يكون الفاعل القريب متغيرا. هذا هو البرهان. إلا أن المشائين وحكماء المشاء يقرون هذه المقدمة وهي أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة. طبعا من هنا نريد أن ندخل في الإشكالات التي ترد على هذا الاستدلال، وأن الخصم ماذا يقول، المنكر للحركة الجوهرية ماذا يقول، وأن المنكر للحركة الجوهرية ماذا يقول في قبال مثل هذا الاستدلال الذي أشرنا إليه. حكماء المشاء يقرون كلتا المقدمتين ومع ذلك لا يقبلون النتيجة، يقبلون كلتا المقدمتين، يعني يقولون بأن الفاعل القريب هي الطبيعة والصور الجوهرية، ويقبلون أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة، ومع ذلك يقولون لا تثبت لنا الحركة في الجوهر، لا ملازمة بين هاتين المقدمتين وهذه النتيجة. لماذا؟ اتفقوا جيدا للمطلب. أكو إشارة إلى المطلب في البداية ولكن لهذا النحو لم نبينه في البداية، هذا بيان جديد مرتبط بكتاب النهاية. يقولون بأنه العلة تارة بسيطة وأخرى مركبة. إذا كانت علة المتغيرين بسيطة فعلتها لابد أن تكون ماذا؟ فهذه العلة لابد أن تكون متغير. لماذا؟ لأنه نحن قبلنا أن علة المتغيرين متغيرة هذه العلة، والعلة مفروض أنها أمر بسيط. فإذا ثبت أن علة المتغير لابد أن تكون متغيرة، فهذه العلة لابد أن تكون متغيرة وليس إلا هي الطبيعة، فلابد أن تكون متغيرة. ثم البرهان، إلا أنكم أصحاب الاستدلال هنا غلطتم بين وخلطتم بين العلة البسيطة والعلة المركبة. وفي المقام توجد عندنا علة للحركات العرضية، ولكنها ليست علة بسيطة وإنما هي علة مركبة. مركبة من ماذا وماذا؟ يقولون مركبة من مقتضي وشرط. أما المقتضي فهو الطبيعة كما تقولون، نقبل منكم أن الطبيعة والصور الجوهرية هي المقتضي، ولكن هي المؤثرة وحدها بنحو الاقتضاء. ها؟ بنحو الاقتضاء تسميمها يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شرط، كما قرأنا في محل أن الشرط متمم لفاعلية الفاعل. فإذا كان الشرط متمم لفاعلية الفاعل فنحتاج إلى شرط، فما لم تتحقق أو يتحقق الشرط لا يمكن للمقتضي أن يؤثر أثره، كما في أي علة مركبة من مقتضي وشرط. وفي المقام العلة مركبة من مقتضي وشرط. تقول أين المقتضي وأين الشرط؟ تقولها أما المقتضي فهو صورة النوعية أو الطبيعة، سمها ما شئت. وبعد ذلك أشرنا في البحث السابق أن الطبيعة أخص من الصور الجوهرية، الصور الجوهرية كما سنبين، لأن الطبيعة هي التي تعمل على وتيرة واحدة، أما الصور الجوهرية قد تكون أعم لأنها نفس، قد تكون الصور الجوهرية فلا تعمل على وتيرة واحدة. هنا قالوا أن الصور الجوهرية أو الطبيعة هي المقتضي، ولكنه نحتاج إلى شرط. من هنا دخلوا في بحث آخر، قالوا أن الحركات على كم قسم؟ يتذكر الإخوة الحركات على كم قسم عندنا؟ حركة طبيعية وحركة أثرية وحركة نفسانية. طبيعية أثرية نفسانية. طبعا إذا يتذكر الإخوة في بداية الحكمة قلنا هذا بحسب بادئ الأمر، وإلا بحسب الحقيقة فإن الحركات جميعا مبدأها أين؟ الطبيعة. قلنا أن الحركات جميعا مبدأها الطبيعة، وإن كانت في بادئ الأمر تقسم إلى حركة مبدأها الطبيعة، وإلى حركة مبدأها القصر، وإلى حركة مبدأها الناس، هذا بحسب النظرة الابتدائية. أما بحسب الدقة فإن هذه الحركات جميعا مرجعها إلى الطبيعة، وستأتي الإشارة أيضا وبيان المطلب بعد ذلك سيأتي. بس لا فرق سواء كنا أن مبادئها متعددة أو أن مبدأها واحد، المهم أن الطبيعة أو غير الطبيعة هي المقتضي لوقوع الحركة في الأعراض، ولكن المقتضي هو العلة التامة وجزء العلة. ما هو الجزء الآخر؟ قالوا يختلف من حركة إلى حركة أخرى. فمثلا في الحركات الطبيعية الشرط هو القرب والبعد من مركز الأرض، هذا الجسم عندما هو في أعلى السطح نرميه إلى أسفل، هنا توجد حركة في الأين، حركة في العرض. هذه الحركة العرضية لها علة، وعلة المتغير لا بد أن تكون متغيرة. أما علتها ماذا؟ الطبيعة فقط أم الطبيعة بما هي جزء العلة؟ قالوا لا، الطبيعة بما هي جزء العلة. الجزء الآخر ما هو؟ بعدها عن مركز الأرض. والشاهد على ما نقول أن هذه لو وصلت إلى الأرض بعد توجد حركة أو لا توجد حركة؟ ها؟ الطبيعة موجودة أو غير موجودة؟ فإذا تبين أن مبدأ الحركة كان الطبيعة بما هو طبيعة، لو الطبيعة بانضمام البعد والقرب من مركز الأرض. ها؟ واضح بأنه بعد المبدأ والعلة لم تكن الطبيعة بما هي طبيعة، وإلا لو كانت الطبيعة بما هي طبيعة فالطبيعة وهي واصلة إلى مركز الأرض، واصلة إلى الأرض، موجودة لو غير موجودة؟ العلة موجودة، لماذا أن المعلول غير موجود؟ إذن يتبين أن علة الحركة العينية وهي قطع المسافة والمكان مبدأها ماذا؟ مبدأها إلا مركبة من جزئين، الطبيعة والشرط. ما هو الشرط؟ القرب والبعد من مركز الأرض الذي يقتضيه الجسم الثقيل. واضح صار مثلا؟ تعالوا معنا إلى الحركة القسرية. أنت جنابك عندما ترمي بكرة إلى أعلى تجد أن هذه الكرة تبدأ تصعد، وكلما صعدت أكثر قل ماذا؟ قل سرعتها إلى أن تصل إلى حد معين، ثم تأخذ بحركة تراجعية وترجع إلى مركز الأرض. أنت عندما دفعت الكرة إلى أعلى أوجدت فيها علة معدة للحركة. هذه العلة المعدة فقط هي الموجودة للحركة أو الموانع أيضا لها أثر في وجود هذه الحركة؟ عندما تدفعها أنت الكرة في أول الأمر المعد قوي والمانع أيضا قوي، لأن الضغط الجوي الموجود على الكرة كثير. كلما صعدت إلى أعلى قل شدة المعد وأيضا قل شدة ماذا؟ الضغط الجوي، إلى أن نصل إلى حد إذا كانت الكرة قوية أو هذه الصواريخ التي يخرج عن الغلاف الجوي بعد يسقط، هناك أي مانع غير موجود بعد. إذا شوفوا الكرة التي بعثتها إلى أعلى، التفتوا جيدا، بعثتها إلى أعلى أقوى معد وأقوى مانع في أول جزء من المسافة، ثم كلما صعدت ضعف المانع وضعف ماذا؟ المعد، إلى أن نصل إلى درجة بعد المعد ينتهي، فإذا انتهى تبدأ الحركة، تبدأ الكرة حركة طبيعية وتأتي إلى أدنى وتأتي إلى مركز. واضح صح؟ إذن هذه الحركة المقتضي لها الطبيعة فقط أو الطبيعة مع شرط وهي وجود الموانع والمعدات. إذن تبين أن علة الحركة القسرية هي ماذا؟ ها؟ علة الحركة القسرية الطبيعة بإضافة ماذا؟ بإضافة مصادفة هذه الموانع والمعدات. هذا في الحركة القسرية. تعالوا معنا في الحركة النفثانية. في الحركة النفثانية جنابك الآن في أول خطوة من الخروج من البيت، خرجت من البيت، ناوي ماذا؟ ناوي أن تأتي إلى صالون الدرس. توجد عندك إرادة كلية وهو أن تكون في هذا الصالون، ولكن في كل خطوة خطوة تحتاج إلى إرادة جزئية أو لا تحتاج؟ تحتاج، وإلا قد تكون تلك الإرادة الكلية موجودة ولكن في وسط الطريق أن تنقطع الإرادة الجزئية فلا تكون الجزئية. إذن المقتضي لوجودك في الصالون في هذا المكان والعلة لهذه الحركة والانتهاء إلى هذا المكان الطبيعة بإضافة ماذا؟ بإضافة هذه الإرادات الجزئية التي تنتهي إلى الغاية. وهذه أقسام الحركات الطبيعية القسرية النفسانية، وتبين أن جميعها ما لم ينضم إليها شرط فإن الطبيعة ماذا؟ لا تحقق الحركة. طب ماذا تقولون أنت تقولون؟ فكما المشاع ماذا يقولون؟ يقولون أنتم المقدمة الثانية، ما لكم ماذا تقول؟ تقولون التفتوا للبرهان وإشكالهم على البرهان. يقولون أنتم في المقدمة الثانية من البرهان ماذا تقولون؟ في المقدمة الأولى تقولون أن الصور الطبيعية، أن الحركات الأرضية معلولة لفاعل قريب، ها؟ وإذا كانت معلولة لفاعل قريب وفاعل المتغير ماذا؟ متغيرون. هاي المقدمة الثانية مالكم. عندكم شيء آخر؟ فاعل المتغير متغيرون إذا كان بسيطا فهو متغير، أما إذا كان مركب لابد أن تكون كل أجزائه متغيرة أو يكفي أن يكون جزء منه متغير حتى يكون متغيرا. أعيد السؤال، لكي تكون العلة إذا كانت مركبة متغيرة يشترط أن تكون جميع الأجزاء متغيرة أو يكفي جزء منها أن تكون متغيرة، يكفي جزء منها أن تكون متغيرة، وهنا عندنا جزء واحد متغير أو ما عندنا؟ عندنا، وهي الشروط وهي الإرادات الجزئية وهي القرب والبعد وهي المصادفة الموانع والمعدات. فإذا العلة متغيرة وتغير العلة لا يشترط فيه أن تكون جميع أجزاء العلة المركبة متغيرة، بل جزء واحد منها يكون متغير، يفي أو لا يفي؟ نعم يفي، فالطبيعة ثابتة وشرطها ماذا؟ متغير. إذا تم المقدمة الثانية وهو علة المتغير متغير، هذا يثبت أن الجوهر متغير أو لا يثبت؟ لا يثبت. لماذا؟ لأنه يثبت لنا أن العلة متغيرة، وثبوت الأعان لا يثبت أخاص، لأن ثبوت التحرك والتغير في الجوهر أخاص، وثبوت التغير في العلة ماذا؟ أعام. والبرهان يثبت التغير في الأعام ولا يثبت التغير في الأخاص. فنحن نلتزم معكم مولانا أن علة المتغير متغير، ومع ذلك نثبت لكم أن الجوهر ثابت ليس بمتغير. واضح الجواب كما المشاء لولا بلي؟ واضح؟ الجواب بسيط جدا. سيد علام رحمة الله تعالى عليه يقول هذه القرب والبعد من مركز الأرض، عرض لجوهر، الموانع والمعدات عرض لجوهر، إضافات الإرادات الجزئية عرض لجوهر، عرض. فهي متغيرة، تغيرها بالذات لو بالعرض. إلى لابد أن يرجع، لأن تغيرها بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات، فأين ذلك المتغير؟ ما فعلتم لنا شيء، في النتيجة هذه متغيرة فتحتاج إلى ماذا؟ إلى علة، فما هو علة؟ الجواب واضح؟ إذن صحيح أنتم استطعتم أن تثبتوا لنا أنه لا يشترط في تغير العلة أن تكون جميع أجزاء العلة متغيرة، بل يكفي أن يكون الشرط متغيرا، ولكن هذه أعراض، وكل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، فلا بد هذه الأعراض تنتهي إلى ما بالذات. يعني بأنه لا يقتضي، ولكنه يحتاج إلى شرط. لا تتحرك، لا تتحرك، أنت تحتاجون من عندنا أن العلة متغيرة، ما تحتاجون منا أن المقتضي متغير. أنت ماذا تحتاجون؟ إلا متغيرة للمقتضي متغير. إلا احنا ما أثبتنا لكم أن العلة متغيرة، وتغير العلة لا يشترط أن يكون جميع أجزاء العلة متغيرة. وبعض الأجواء متغيرة أيضا العلة متغيرة. أنتم قلتم أن علة المتغير متغير، لا بد أن تكون متغيرة. نحن أثبتنا لكم أن العلة متغيرة. الجواب أن هذه الحركات العرضية تحتاج إلى حركة ذاتية. من هنا يأتي المستشكل يقول لا، التفتوا جيدا للإشكال شيخ حكماء المشايخ، يقولون من قال لكم أن الحركات العرضية تحتاج إلى علة؟ إذا كانت حركة الأعراض زائدة على ذاتها نحتاج إلى ماذا؟ إلى علة. أما إذا كانت حركتها عين ذاته ولا تحتاج إلى، يقول وهل يعقل؟ يقول بلي، لماذا لا يعقل؟ أنتم ماذا تقولون في مسألة ارتباط الجوهر المتحرك بالثابت؟ هذا نقم عليكم. أنتم قد سأل قبلنا منكم، هذا سؤالكم، قبلنا منكم أن حركة العرض ينتهي إلى أين؟ إلى حركة الجوهر. قد حركة الجوهر إلى أين ينتهي؟ أنتم ماذا تقولون؟ تقولون ذاتية، ويمكن أن يرتبط الذاتي عن الحركة الذاتية بالثابت. فنفس الكلام نقولها في الحركة العرضية والطبيعة، نقول بأن الطبيعة ثابتة أوجدت عرضا ذاته الحركة، مو أن الحركة زائدة عليه حتى يحتاج إلى علة. واحدة واحدة، هذا المحال بعد ما بداية الحكم. إذن حكماء المشاء يرجعون مرة أخرى ويقولون بأنه كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، ما ليس الأمر كذلك. هذا إذا كانت الحركة زائدة، أما إذا كانت عين الذات فلا. والشاهد على صحة ما نقول أنكم وجهتم ارتباط المتغير ذاتا بالثابت وهو المجرد، فلتوجهوا أيضا في المقام هنا، وهو أن تقولوا هكذا، تقولوا بأن الطبيعة ثابتة ولكن أوجدت عرضا ذاته التغير، مو أن التغير زائد على ذاته. خلنا نقرأها هذا الجواب. يقول فالطبائع والصور الجوهرية، أشرنا فيما سبق بأنه الطبيعة أخص من الصور الجوهرية. صدر متألهي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الخامس من الأسفار في تعريف الطبيعة، في صفحة 249 المجلد الخامس، هناك في تعريف الطبيعة يقول هذا كذا، قال فمنها قوة يصدر عنها الفعل والتغيير على نهج واحد من غير إرادة، وهي المسمات بالحركة الطبيعية، ولا يخلو عنها جسم عندنا. إذن الطبيعة هي ماذا؟ أو الحركة الطبيعية؟ قال هي قوة يصدر عنها الفعل والتغيير على نهج واحد، بخلاف الحركة النفسانية يصدر عنها الفعل والتغيير على نهج واحد وعلى نهج مختلف، على نهج مختلف. وعلى هذا الأساس فالطبيعة هذا تعريفها. أما الصور الجوهرية فلها تعريف عام تشمل الطبيعة وغير الطبيعة. قال فالطبائع والصور الجوهرية التي هي الأسباب القريبة للأعراض، تعريف الأعراض أو صفة الأعراض اللاحقة التي فيها الحركة، فالطبائع والصور الجوهرية بين قوسين متغيرة في وجودها. التفتوا جيدا، هذا الذي أشرنا إليه فيما سبق، وقلنا بأن السيد العلامة بعد ذلك سيصرح بأن الحركة الجوهر يقع في وجوده، وين؟ في نفسه، مو في وجوده لنفسه، وهذا هو تصريحه بذلك. متغيرة في وجودها متجددة في جوهرها. عجيب. مولانا الجوهر ما هي ومو ما هي؟ ما هي؟ يعني شلون تكون متجددة؟ هذا لا يتم إلا على مبنى أن الوجود عين ما هي مو متحد مع الله. متجددة في جوهرها، لأن الوجود والماهية ماذا؟ واحد. متجددة في جوهرها وإن كانت ثابتة بماهيتها، يعني الطبائع والصور النوعية ثابتة بماهيتها، قارة في ذاتها. هذه العبارة توهم، التفتوا جيدا، هذه العبارة توهم، يعني أن الحركة في وجود الجوهر موجودة، ولكن من جميع هذا الوجود السيال ننتزع ماذا؟ ما هي واحدة. صحيح لو مو صحيح؟ محال. هو مو مراد هذا، مراد بأنه ننتزع من كل حد من حدود وجود الجوهر ماذا؟ ماهية نوعية معينة. وعلى هذا الأساس إذا في كل حد من حدود حركة الجوهر بعد عندنا فرد لو عندنا ماهية النوعية. شوفوا المطلب بناء على مسلك صدر المتألهين. بعد شوفوا المنطق الأورستي كيف ينقلب. المنطق الأورستي اللي يعتقد بأنه شنو؟ أن هذا الإنسان زيد من وجد إلى أن يموت ويبقى هذا فرد لنوع واحد. صدر المتألهين ماذا يقول؟ يقول لا، مولانا في كل آن هو نوع غير الآن السابق وغير الآن اللاحق. فالإنسان ليس نوع تحته أفراد، وإنما هو جنس تحته أنواع. فتواضح هذا المطلب، وهذا إن شاء الله ما نستفيد منه جيدا في مسألة المعاد. قال متجددة في جوهرها وإن كانت هذه الوجودات ثابتة بماهيتها قارة في ذاتها، يعني في كل حد من حدودها لها ماهية، وأنه لجميع حدودها لها ماهية واحدة لأن الذاتية لا يتغير. أما ما وجهوا به شيخ الرئيس صدر متأله رحمة الله تعالى عليه، يذكر المطلب عن أو ينقل المطلب عن الشيخ الرئيس في المجلد الثالث من الأثار صفحة 65، يقول والحكماء كالشيخ الرئيس وغيره معترفون بأن الطبيعة ما لم تتغير لا يمكن أن تكون علة الحركة العرضية. يتصورون بأنه ينكرون هاي المقدمة وهي أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة، لا يقبلون هذه المقدمة. ولكن ماذا يقولون؟ أن العلة هنا علة مركبة، والعلة المركبة يكفي أن يتغير بعض أجزائها وهي الشرائط، ولا يشترط أن تتغير جميع أجزائها التي منها الصور النوعية والطبائع. واضح العبارة؟ قال والحكماء كالشيخ الرئيس وغيره معترفون بأن الطبيعة ما لم يتغير لا يمكن أن تكون علة الحركة، إلا أنهم قالوا لا بد من لحوق التغير لها من خارج. يعني ماذا؟ يعني كشروط كتغير أو كتجدد مراتب قرب وبعد من الغاية المطلوبة في الحركات الطبيعية، وكتجدد أحوال أخرى في الحركات القسرية، وكتجدد الإرادات والأشواق الجزئية في الحركات نفسانية. هذا توجيههم مع قبولهم للمقدمتين معا. وأما ما وجهوا به حكماء المشاء، الضمير يعود على حكماء المشاء. وأما ما وجهوا به ما يعتري هذه الأعراض من التغير والتجدد مع ثبات العلة، ما هي العلة؟ التي هي الطبيعة أو غير الطبيعة. الطبيعة في الحركات الطبيعية، غير الطبيعة في الحركات القسرية والنفسانية أو غيرها، بأن تغيرها وتجددها، يعني تغير الطبيعة وتجددها لسوانح لأمور تنضم إليها، أي إلى الطبيعة أو غيرها، من خارج وهي الشرائط التي أشرنا إليها كحصول مراتب البعد والقرب من الغاية في الحركات الطبيعية ومصادفة موانع ومعدات قوية وضعيفة، بينا متى تكون قوية ومتى تكون ضعيفة في الحركات القسرية، وتجدد إرادات جزئية بعد تلك الإرادة الكلية سانحة عند كل حد من حدود المسافة في الحركات الإرادية. وأما ما وجهوا ففيه ماذا؟ ففيه أننا ننقل الكلام إلى تجدد هذه الأمور، يعني مراتب القرب والبعد، موانع والمعدات، الإرادات الجزئية، وكلها أعراض وكلها إضافات. ففيه أننا ننقل الكلام إلى تجدد هذه الأمور الموجبة لتغير الحركة من أين حصل هذا التجدد والتغير من أين حصل، فلا بد أن ينتهي إلى ما هو متجدد بالذات، لأن كل ما فإن قيل لماذا تفترضون أن حركة العرض زائدة على وجود العرض؟ فليكن تكون الحركة ماذا؟ ذاتية. تقول ومستندة إلى العلة الثابتة، يقول أنتم قبلتم أنه قد يكون الشيء المتغير ذاتا مستند إلى ماذا؟ إلى ثابتين. فبنفس ما قلتموه هنا نقوله أين؟ نقوله في العرب. فإن قيل إنا نوجه صدور الحركة المتجددة عن العلة الثابتة، نوجه كيف؟ بعين ما وجهتم به ذلك. أنتم ماذا قلتم في مسألة أن الجوهر متجدد علته ثابتة لو متغيرة؟ مساكنة ها، ثابتة لو متغيرة؟ ثابتة، لأن علته عالم التجرد، الوجود المجرد والوجود المجرد ثابت. فكل ما قلتموه هناك نقوله هنا في كيفية الارتباط بين الوجود الجوهري الثابت أو الطبيعة الجوهرية الثابتة التي هي العلة القريبة وبين الحركات العرضية المتجددة بالذات، من غير حاجة إلى جعل الطبيعة متجددة بالذات كما تريدون أن تثبتوا ذلك. فالحركة يعني في الأعراض متجددة بالذات، في الأعراض ها، فالحركة متجددة بالذات تصدر من الثابت؟ قال لا، غير المتجدد عن الثابت، ولكن بشرط أن يكون التجدد بالجعل بسيط للنفس، بالجعل بسيط لا بالجعل مركب، والنفس صار جعل مركب شيء بسيط، اسم زائد على الذات فيحتاج إلى جعل إضافي. فالحركة متجددة بالذات ولا ضير في صدور المتجدد عن الثابت إذا كان التجدد ذاتيا له، أي لذلك المتحرك. فهي من الفاءات التي بمعنى التعليل، فاء التعليلية، كما أن الفاء الأولى كانت هكذا. فالحركة يعني فإن الحركة متجددة بالذات ولا ضير في صدور المتجدد عن الثابت إذا كان التجدد ذاتيا له. فإيجاده يعني فإن إيجاد ذاته عين إيجاد تجدده، لأننا ذكرنا مرارا أن الذاتية لا يحتاج إلى جعل جديد. فلهذا قلنا أن الله تعالى إذا أوجد الإنسان بعد لا يحتاج إلى أن يجعله حيوانا ناطقا، لأن الذاتية لا يعلل. هنا ذاتي ولكن ذاتي في باب الهوية، مو ذاتي في باب ما هي، ليس الخلط بين المطلبات. فإيجاد ذاته عين إيجاد تجدده كما اعترفتم به في كيفية ارتباط الجوهر المتجدد بالثابت وهو المجرد. فإن قيل قيل يقول إن قلتم قلنا. طب ماذا نقول؟ نقول بأن الوجودات على قسمين: وجود في نفسه لنفسه، ووجود في نفسه ماذا؟ لغيره. فإذا صار وجوده لغيره فيكون ماذا؟ فيكون له حكم لنفسه بعد، أو حكمه حكم لغيره؟ حكم لغيره بعد، ليس له، يكون وجودا قائما بغيره. فإذا إذا كان الوجود وجودا في نفسه لنفسه فيمكن أن يكون متجددا وتجددا، يعني يمكن أن يكون منعوتا ونعتا، لا محظورة في ذلك. أما إذا صار وجوده لغيره يمكن أن يكون متجددا وتجددا، بعد هو منعوت وغيره منعوت، غيره منعوت، إذن يكون قياسا مع التاريخ. في الجوهر الذي قلنا وجوده في نفسه لنفسه فيمكن أن يكون نعتا ومنعوتا، يعني يمكن أن يكون متجددا صفة، ويمكن أن يكون تجددا مفروض. أما في الوجود لغيره يمكن أن يكون متجددا لا صفة، ولكن أن يكون تجددا بغيره لا يمكن، لا يمكن، فلا يمكن أن يكون منعتان. إذن السيد العلامة على المدار ماذا؟ أن الوجود إذا كان لغيره قبل أن يكون متجددا بذاته، أما إذا كان موجودا وجودا لغيره، كان موجودا لنفسه بعد يكون متجددا بذاته، يعني هويته التجدد. إذا ضابطه في الجواب ماذا صار؟ التفتوا جيدا لأن عندنا كلام بعدين. ضابطه في الجواب ماذا صار؟ أنه نرى أن هذا الوجود وجود لنفسه فيمكن أن يكون متجددا وتجددا، نعتا ومنعوتا. أما إذا كان وجوده لغيره بعد لا يمكن أن يكون متجددا، وفي عين الحال يكون تجددا. واضح صار المطلب؟ هذا ملاكه الجواب. وهو أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 32 كتاب، تعالوا معنا مطلب مهم، صفحة 31 من الكتاب في الفصل الثالث من المرحلة الثانية، صفحة 31 في الفصل الثالث من المرحلة الثانية، قال: والحجة على تحقق هذا القسم، يا قسم أعني الوجود لغيره، وجودات الأعراض هذا وجودها ماذا؟ لغيره. بعد: وكذلك الصور المنطبعة في المادة فإن لها نوع حصول. لماذا؟ الصور المنطبعة لمادة وجودها في لنفسها أو لغيرها؟ ها؟ بعد يمكن تقع فيها الحركة أو لا يمكن أن تكون متجددة بالذات؟ لا يمكن. وهو هنا جعل ماذا؟ الملاك أن يكون وجوده لنفسه، وهنا الصور المنطبعة وجودها لنفسها لو لغيرها، فلا يمكن أن تكون الصور المنطبعة في المادة متجددة وتجددة. أعيدين شكاله ما يحتاجها؟ ها؟ أعيد الإشكال، تفتوا جيدا. مش عن هذا سيدنا ها؟ مال أعد أعدها أحسنتم. طيب أحسنتم جيدا. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب جعل الملاك في كون التجدد هو عين المتجدد، والمتجدد هو عين التجدد، كونه ماذا؟ لنفسه. والصور المنطبعة في المادة وجودها في لنفسها أو لغيرها، فلا يمكن أن تكون متجددة وتجددا. فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قلة النظر. ياهي أنا تكلمني مع الملاك، الملاك ماذا جعله السيد العلام؟ قال الوجود لنفسه هو ملاك، أن يكون المتجدد تجدد، يعني أن يكون تجدده بالذات. إذا صار وجودا لغيره بعد يمكن أو لا يمكن؟ لماذا لا يقع في العرض حركة؟ لا يمكن أن يكون تجدد بالذات، لماذا؟ لأنه لغيره، هذا كل العلة. والصور المنطبعة في المادة لغيرها أو ليس لغيرها؟ عرضها شكل، عرضها ما كان تطرد عدما عن ما هي، كلمة تطرد عدما عن ما هي. حركة في هذا اللي هي الحركة، وين هي؟ شنو الحركة؟ صور غير المنطبعة في المادة، صور غير المنطبعة في المادة يعني مجرد حركة لا تقع فيها. لهذا نحن ذكرنا فيما سبق، قلنا أن دليلنا على وقوع الحركة في الجوهر يعني في الصور المنطبعة في المادة، يعني استعداد. إذا استعداد ماكو، خب لا معنى لوقوع الحركة في الجوهر. بني أقول ملاك السيد العلامة ما هو؟ لوجودها لنفسها أو لغيرها؟ هو يقول وجودها لغيرها. أنا عاد أقرأ لكم العبارة. بني أنا بأتكلم عن السيد العلامة الذي قبل أن خذ ناقش هذا. أنت ما تقبل ذاك بحكم آخر، أنت ما تقبل أن الصورة للمادة. طبعا على خلاف قول الشيخ الرئيس، خلاف المحققين من الحكماء، سأثر جنابكم في قبال المحققين، ما يخالف، ما في إشكال. أقول ما في مانع يا أخو حسين، أنا بأتكلم مع من؟ مع السيد العلامة الذي يرى أن الصور المنطبعة في المادة وجودها لغيرها لو لنفسها، بعد يقع تفاوت بين هذا وذاك ولا يقع، هو هذا الكلام. أنا دا أناقش السيد العلامة. طبعا في الحاشية ذاكر الشيخ مصباح حفظه الله أن هذا الإشكال يرد، وجملة من الأساتذة الآخرين أيضا يقولون بأنه هذا البرهان إذا جعل فيه الملاك هذا المعنى فإنه مبتلي بهذا الإشكال. هل تشوف يمكن دفع الإشكال عنه أو لا يمكن؟ هل نقرأ العبارة الآن؟ قيل التجدد الذي في الحركة العرضية ليس تجدد نفس الحركة، يعني ماذا؟ يعني ليس المتجدد هو التجدد وهو المنعوت، بل الحركة وهي المتجددة شيء، والتجدد وهو المنعوت ماذا؟ شيء آخر. لماذا؟ لأن وجوده لغيره. التجدد الذي في الحركة العرضية ليس تجدد نفس الحركة، نفس الحركة المتجددة وهي تجدد، فإن المقولة العرضية ليس وجودها لنفسها، هذا في نفسها متعلق في وجود، أما خبر ليس لنفسها مو في نفسها، ها بقرينة ماذا؟ بقرينة ما يقول فإن بعد سطر جواها كيف تسطر جواها، فإن وجوده في نفسه هو لنفسه. هذا الهاء ضمير الفصل يدخل وين؟ بين المبتدأ والخبر. هذا لنفسها هي الخبر، مو في نفسها هي الخبر. قال ليس وجودها، المقولة العربية وجودها في نفسها ليس لنفسها حتى يكون منعوتا بنفسها، يعني هم تكون متجددة وهم تكون ماذا؟ تجددان. إذا صارت معتا بعد لا يمكن أن تكون منعوتا، لأنها هي تحتاج إلى منعوت بخلاف الجوهر، فإنه يمكن أن يكون متجددا وتجددان حتى يكون منعوتا بنفسها، فتكون متجددة كما كانت تجددان، فتكون موصوفا كما كانت صفتان. وإنما المقولة العرضية لعد ماذا؟ هذه النقطة في غير محلها، تعرض خلوه. وإنما المقولة العرضية وجودها لغيرها الذي هو الموضوع الجوهري، وعليه فحركة الجوهر مثلا يتفرع على هذا، فحركة الجسم مثلا، طبعاً حركة الجوهر غلط، فحركة الجسم مثلا باعتبار أنه أحد بعد أقسام الجوهر، في لونه تغيره وتجدده في لونه الذي هو له للجسم، لا تجدد لونه يعني الذي هو لنفسه، تجدد اللون ليس لنفسه وإنما تجدد اللون لماذا؟ للجسم. إذن فرق كبير بين أن يقول الجسم متجدد في لونه فهذا اللون لمن؟ للجسم، وبين أن نقول اللون متجدد بعد هذا مو متجدد لنفسه وإنما متجدد لغيره. فحركة الجسم مثلا في لونه تغيره وتجدده في لونه الذي هو له، لا تجدد لونه، لا تجدد لونه يعني لنفسه، وهذا بخلاف الجوهر فإن وجوده في نفسه هو لنفسه. إذن من هنا يتضح ملاك جعل المتجدد عين التجدد هو كون وجود ماذا؟ لنفسه. والصور المنطبعة في المادة وجودها لنفسها أو لغيرها؟ للمادة. فإيجاد هذا الجوهر، وهذا بخلاف الجوهر فإن وجوده في نفسه هو لنفسه، فهو تجدد ومتجدد. فإيجاد هذا الجوهر الذي هو وجوده لنفسه، فإيجاد هذا الجوهر إيجاد بعينه للمتجدد. احنا نريد نطبق احكام التجويد، ولا نصير إيجاد غلط، تصير إيجاد لا تصير باعتبار انه قلبه. فإيجاد هذا الجوهر إيجاد بعينه للمتجدد، يعني تخيل انصابا ما تذكر يعني إيجاد بعينه، ما تذكر، اما إيجاد بعينه وإيجاد. فإيجاد هذا الجوهر إيجاد بعينه للمتجدد، وإيجاد المتجدد إيجاد لهذا الجوهر، هذا بحسب التحليل بعد يصير إيجاد الجوهر وإيجاد التجدد، وإن بحسب الواقع بجعل واحد بسيط إيجاده إيجاد تجدده. يعني الله سبحانه وتعالى أوجد موجودات بعضها عندما أوجدها جئنا إليها وجدناها سيالة، مو أوجد سيلانها، وجدناها سيالة، وبعضها وجدناها ماذا؟ ثابتة. إذن العقل عندما ينظر إليها لا يرى إليها أن الله أوجدها وأوجد تجددها، نفس الكلام في الثابت، الله أوجدها وأوجد ثباتها لأوجدها، ها؟ أوجدها، أنت عندما نظرت إليها قلت هي ثابتة لم تجد فيها الحركة، فكما في الثبات الله أوجدها بالجعل البسيط، في التجدد أوجدها ماذا؟ بالجعل البسيط. فهو تجد، فإيجاد هذا الجوهر إيجاد المتجدد إيجاد لهذا الجوهر، لا إيجاد جوهر ليصير متجددا، فهم ذلك. وش احتمالين؟ احتمال الاول ان نقول فهم يعني دقة المطلب، ولكنه لهذا الاشكال الذي اوردناه وذكره المحققون تبين انه لا، السيد العلامة لعله ايضا ملتفت ان هذا الاشكال يرد، ولكن سؤال أن هذا البرهان الدليل مفيد أو ليس بمفيد، بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.